سيد محمد التهام الحقاقة، الأستاذ والباحث الأكاديمي في التصوف، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب. الشكر موصول أيضا في الهندسة الصوتية للمبدعة جميلة إمزيل، وفي الإخراج للمتألق زهير بوشناق. الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا الكرام على حسن تتبعكم. كان معكم هشام فتحي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جل ترى المعاني. أصبار تأملية روحية فنية تجمع بين التفكر في بهاء المعنى وتذوق معنى البهاء. جل ترى المعاني، حوارات معرفية، وصلات إنشادية، إشراقات روحية، استلهام لمعاني الحسن والإحسان في جماليات تدين أهل المغرب وروحانياتهم. جل ترى المعاني، من إعداد وتقديم الدكتور محمد التهامي الحراق والأستاذ هشام فتوحي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الكراسي العلمية، كرسي العقيدة، مع فضيلة الفقيه محمد الروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد كنا وقفنا على آخر صفة من صفات السلوب، وهي الوحدانية، وشرحناها بكمومها الخمسة وانتفائها عن الله عز وجل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في ذلك: منزها أوصافه ثانية عن ضد أو شبه شريك مطلقة، أي يعني حالة كون ربنا عز وجل، وهو موصوف بما تقدم من الصفات، صفات السلوب، يعني حالة كونه وكون أوصافه ثانية، هو منزه عز وجل عن أن يكون له ضد أو شبه أو شريك مطلقا، أي سواء في ذاته سبحانه وتعالى أو في صفاته أو في أفعاله عز وجل، فلا ضد له فيها ولا شبيه له فيها ولا شريك له فيها. عن ضد أو شبه شريك مطلقة ووالد، أي هو أيضا منزه سبحانه وتعالى عن والد، فليس له والد، ويطلق الوالد على الأب والأم معا، فكل منهما على كل حال والد. لذلك فربنا تعالى منزه عن الوالد، أي منزه عن أن يكون له والد، فهو سبحانه وتعالى كما قال في كتابه العزيز: لم يلد ولم يولد، لم يلد فليس له ولد، ولم يولد فليس له والد، أي ليس له من أوجده. ووالد كذا الولد، فهو سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأمور التي لا تليق به أبدا، وإنما تليق بالموجودات المحدثة التي لها بداية ولها نهاية. عن ضد أو شبه شريك مطلقة ووالد كذا الولد، أي منزه سبحانه وتعالى عن أن يكون له والد أوجده ولا أن يكون له ولد هو أوجده، فهو منزه عن ذلك، كما أنه سبحانه وتعالى منزه عن أن تكون له صاحبة، منزه عن أن تكون له صاحبة، وعن سائر الأمور التي هي في خلقه الذين خلقهم. عن ضد أو شبه شريك مطلقة ووالدين كذا الولد والأصدقاء، أي وهو سبحانه وتعالى منزه أيضا عن أن يكون له صديق. فالتعبير هنا بالجمع ليس هذا الجمع مقصودا لذاته، وإنما المراد أنه تعالى منزه عن أن يكون له صديق، يعني يعينه كان واحدا أو متعددا. والصديق هو من يصدقك الود والمحبة ويعينك على نوائب الدهر، هذه حقيقة الصديق. لذلك قال شاعرهم أو راجزهم: إن صديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الصديق الحق، حتى إنه يسمى أخا، حتى إنه يسمى أخا. وهذا النوع من الأصدقاء يفهم منه أنه يعين، يفهم منه تلقائيا الإعانة والمساعدة والأخذ باليد. إذن هذا النوع الله عز وجل منزه عنه، حتى لا يظن أحد أنه تعالى يستعين بهم أبدا أبدا. وإنما ذكر الناظم يعني الصديق ولم يذكر أشياء أخرى الله تعالى منزه عنها، لأنه منزه عن كل شيء، يعني ما ذكره الناظم وما لم يذكره، وإنما يعني ذكر الوالد والولد وذكر الصديق لأهمية هذه الثلاثة. فالوالد يعين، والولد يعين، والصديق يعين، والله تعالى غني عن أن يعينه أحد. وقلنا إن هذا النوع من الصديق نظرا لما يلازمه في معناه الحقيقي من الإعانة والمساعدة والأخذ باليد وتحمل ذلك مهما كلف، نظرا لذلك يعني تكلم الناس عن هذا النوع من الصديق وخصوصا الشعراء، فاعتبروه نادرا إن لم يكن مستحيلا، حتى قال قائلهم: إني اختبرت بني الزمان فما بهم خل وفي للنوائب أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. ولهم يعني كلام طويل في الصديق بهذا المعنى الذي نتحدث عنه. لذلك قالوا: لا بد أن يغض الطرف عن زلات الصديق وعن هفواته وسقطاته وعن عيوبه، وإلا فإنك لا يمكنك أن تصاحب أحدا ولا أن يصاحبك أحد. لذلك قال شاعرهم: متى الود تصفيه إذا كنت كلما بدت زلة من صاحب تتعتب. والنابغة الذبياني يقول جاهلي: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فهناك أبيات وأشعار كثيرة قالوها في هذا النوع من الصديق، وأنه إذا بدت منه زلة أو هفوة فغض الطرف، فإنك لا يمكن أن تجد يعني صديقا إلا وفيه زلات. ولكن إذا كان يعين على نوائب الدهر ويتحمل معك المشاقة ليخرجك منها فهذا هو الصديق، هذا هو الصديق. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تصاحبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. كلام شعر بشار بن برد. عن ضد نوش به شريك مطلقة ووالدين كذا الولاد والأصدقاء. هذا قصره للوزن فقط، الأصدقاء بالمد، ولكن حذف الهمزة وجعل اللفظ مقصورا لأجل ضغط الوزن. ثم انتقل بعد هذا إلى القسم الثالث من الصفات، وهو صفات المعاني. صفات المعاني، وصفات المعاني، المعاني جمعوا معنى، جمعوا معنى. وصفات المعاني أو صفة المعنى هو ما دل على معنى في ذاته، على معنى في ذاته، لذلك سميناها صفات المعاني. قال: وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. إذن بدأ الآن يعدد لنا صفات المعاني التي هي سبع. قال: وقدرة، القدرة هي الصفة الأولى من صفات المعاني الواجبة في حقه سبحانه وتعالى، وهي صفة قديمة أزلية يتأتى معها فعل كل ممكن أو تركه وفق الإرادة. هذه هي القدرة في حق ربنا عز وجل. عندما نريد أن نعرف القدرة وأن نتصورها في حق مولانا جل وعز فهي صفة، إذا ليست بذات، هي صفة، صفة قديمة أزلية. ولك أن تكتفي بأحد اللفظين، لأن هناك من سوى ورادف بين القديم والأزلي، إلا أن هناك من خالف بينهما. فإذا القدرة صفة قديمة في حقه تعالى يتأتى معها إيجاد كل ممكن أو تركه، أي إعدامه أو تركه كما كان على وفق الإرادة. فالله تعالى قادر على أن يوجد أي معدوم وأن يعدم أي موجود حسب إرادته، حسب ما تقتضيه إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، دون أن يكون هناك من يملي عليه ذلك. هذه هي القدرة. وقدرة إذن صفة قديمة تتعلق هي في ذاته عز وجل، يتأتى معها فعل كل ممكن أو تركه على وفق الإرادة. ذلك الفعل أو الترك يكون على وفق إرادته عز وجل، لا على وفق إرادة غيره، فهو لا يملي عليه أحد. هذه إذن هي القدرة التي هي الصفة الأولى من صفات المعاني، وسنتحدث من بعد عندما يصل الناظم إلى متعلقاتها، لأن القدرة لها متعلقات، وصفات المعاني كل واحدة منها لها يعني ما تتعلق به، إلا الحياة فلا تتعلق بشيء كما سيأتي. وقدرة هنا لا بد من التعريج على كلام لابن الشجري عاب فيه على ابن حزم رحم الله الجميع. ابن حزم أحيانا يوغل في ظاهريته حتى يغرب، فمن إغرابه أنه قال: إن الله قادر على كل شيء، بما في ذلك أنه قادر على أن يكون له ولد وأن تكون له كذا وكذا من الأمور التي لا نتصور وجودها. فعاب عليه ابن الشجري وغيره طبعا أن يعني يقول ذلك. ولماذا قال هذا ابن حزم؟ قال: لأنه على كل حال ليس بعاجز. إذا قلنا بأن الله قادر ووصفنا قدرته بأنها صفة أزلية أو قديمة يتأتى معها فعل كل شيء أو تركه على وفق الإرادة، إذن فهو قادر على ما قال يعني ابن حزم. قال: مقتضى هذا أنه قادر على يعني أن يتخذ ولدان أو أن يتخذ صاحبتان أو ما إلى ذلك. وهذا في الحقيقة سوء فهم للقدرة، سوء فهم للقدرة ومتعلقاتها، لأنك إذا عديت القدرة إلى هذا الحد فسيلزم من ذلك أنه قادر على إفناء قدرته وإلغائها ثم إلى إفناء ذاته. فإذن إلى أين سنصل؟ حينئذ سيقف العقل لا يفهم شيئا. ولذلك فإن القدرة فعلا الله تعالى قادر على كل شيء، ولكن من الممكنات كما سيتكلم عنه الناظم من بعد، قادر على كل شيء كما أخبرنا عز وجل في غير ما آيات في القرآن الكريم: إن الله على كل شيء قدير. كلمة شيء نكرة من أنكر النكرات، وإذا أضيفت إليها كلمة كل أفاد ذلك العموم. إن الله على كل شيء قدير، مع هذا الحصر الذي دلت عليه صيغة تقديم الجار والمجرور، وإن تأكيد، كل ذلك يدل على أن الله تعالى لا يعجزه شيء. فهذا الذي حدا بابن حزم إلى أن يقول ما قال، ولكن يعني فاته معنى العجز الذي لا يليق بربنا عز وجل. فإذا لم تتعلق قدرة الله تعالى بالواجبات وبالمستحيلات، هذا لا يعني أنه عاجز أبدا، بل إذا قلنا إن قدرته ممكن أن تتعلق بالواجبات والمستحيلات فقد أخرجناها عن حدودها، وأخرجناها عن طبيعتها وعن وظائفها، ثم إنها تجرنا إلى لوازم باطلة، تجرنا إلى أن الله قادر على إفناء قدرته وإزالتها، ثم إنه قادر على إفناء ذاته، وكل هذا باطل، كل هذا باطل. إذن القدرة، قال: وقدرة إرادة. الإرادة أيضا صفة من صفات المعاني، وهي صفة قديمة أيضا، أي لا أول لها، هذا المقصود، لا أول لها. يتأتى معها تخصيص كل ممكن، تخصيص كل ممكن على بعض ما يجوز عليه وفق العلم. يعني أن الله عز وجل عندما نصف إرادته، هذه الصفة هذه اللي هي الإرادة، معناها أنه سبحانه وتعالى يعني يريد ما يشاء، يخصص مما يوجده كيف يشاء. والتخصيص شنو هو؟ التخصيص يعني هو ترجيح أحد المتقابلين من المتقابلات الستة المجموعة في قولي قائلهم: الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. فهي ستة من المتقابلات، أي كل واحد من هذه الأمور الستة له مقابله، فالعدم يقابله الوجود، أو الوجود يقابله العدم، لأن الشيء إما موجود أو معدوم، إما موجود أو معدوم، فالوجود يقابله العدم. وإذن فالله عز وجل حينما يريد أن يوجد شيئا، تلك الإرادة تتجه إلى يعني الوجود، ترجيح الوجود وجعل العدم مرجوحا ومتخلا عنه، وهكذا. إذن هذه التقابل الأول بين الوجود والعدم. ثم قال: أزمنة أمكنة جهات، الوجود والعدم، ثم الصفات كذلك. الصفات لأن كل صفة لها ما يقابلها، فإذا قلت مثلا طويل قابلها القصير، إذا قلت واسع قابله الضيق، وهكذا وهكذا. كل صفة لها ما يقابلها، إما لها مقابل واحد أو مقابلات كثيرة. فالتقابل في الصفات موجود، والله عز وجل عندما يريد أن يوجد شيئا فإنه يوجده كما أراد من هذه الصفة، الصفة التي أرادها. فإذا أوجده طويلا فمعنى هذا أنه سبحانه وتعالى أراد ذلك، فخصص من الصفات هذه الصفة التي هي الطول أو القصر أو اللون أو ما إلى ذلك من الصفات. إذن فالتقابل يكون أولا في الوجود والعدم، ثانيا يكون في الصفات، ثالثا في الزمان. في الزمان، فإذا أوجد الله عز وجل مخلوقا في زمان معين فمعنى هذا أنه خصص وجوده بذلك الزمان ولم يوجده من قبل ذلك ولا من بعد ذلك، خصص وجوده. فأنت قد خلقك الله تعالى في الزمان الذي خلقك فيه، لا قبله ولا بعده، إذن فهو الذي أراد ذلك، هو الذي أراد أن يخلقك يعني في هذا الزمان وفي ذلك اليوم وفي ذلك الوقت بالضبط، ولم يخلقك قبل ذلك الوقت بسنين أو بقرون أو بكذا. زمان، كذلك المكان. المكان إذا أوجد الله تعالى شيئا فإنه يوجده في مكان معين، هو الذي يريد له ذلك المكان، هو الذي يريد أن يوجده في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب أو في السماء أو في الأرض أو حيث يشاء عز وجل. ثم المقادير، ثم المقادير ومنها العدد. فإذا هذه هي المتقابلات. فعندما نقول تخصيص بمعنى التخصيص في هذه المتقابلات، فإذا أراد الله تعالى أن يعدم شيئا فقد رجح عدم ذلك الشيء، أو أن يوجده فقد رجح الوجود، وهكذا فيما سوى الوجود والعدم من هذه المتقابلات الستة. إذن معنى صفة الإرادة أنها صفة قديمة يتأتى معها تخصيص كل ممكن. دائما القدرة والإرادة إنما يتعلقان بالممكنات ولا يتعلقان بالواجبات ولا بالمستحيلات، لأن هذا خروج عن طبيعة هذه القدرة التي نتكلم عنها وعن هذه الإرادة التي نتحدث عنها. إذن فالإرادة صفة قديمة أزلية يتأتى معها تخصيص كل ممكن على بعض ما يجوز عليه. يجوز عليه هو هل الوجود أو العدم، هل في الصفات طول قصار كذا كذا، في الزمان هل في هذا الزمان أو في ذاك أو إلى آخره، المكان كذلك، المقادير كذلك، كم عمره مثلا. هذه هي الصفة، هذه هي يعني الأمور التي يتم فيها التخصيص بمشيئة الله عز وجل وبإرادته، لا معقب لهذه الإرادة أبدا ولا مملي عليه فيها أبدا. وقدرة إرادة، ثم قال وغايرت، هذا يعني يعود على الإرادة لأن آخر مذكور، لأنها آخر مذكور. وصف إرادة الله عز وجل إضافة إلى ما تقدم بأنها مغايرة للأمر والعلم والرضا، قال وغايرت أمرا، أي ليست إرادة هي نفس الأمر، يعني أن الله تعالى إذا أراد ليس معنى هذا أنه أمر، ليس كل ما يأمر به فهو مراد له، لا لا، فأمر الله عز وجل غير إرادته، هو قد يريد ويأمر، وقد يريد ولا يأمر، وقد يأمر ولا يريد، فيعني ليست إرادة الله تعالى هي أمره، لا. فالمؤمنون الصالحون من عباد الله عز وجل، الله تعالى أرادهم أن يكونوا مؤمنين وأمرهم بأن يكونوا مؤمنين، ولكن الكفار الذين يعني لم يحبوا أن يسلموا وأعرضوا وكانوا أعداء لله تعالى ولرسوله وللمسلمين، فالله تعالى وخصوصا القمم منهم كأبي جهل أبي لهب والذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه وحاربوه ونكلوا به بالحرب العسكرية والحرب المعنوية الإعلامية، فإذا أخذت واحدا من هؤلاء وفرعون من قبلهم، إذا أخذت واحدا من هؤلاء فالله تعالى أمره بالإيمان، هذا الأمر، ولكنه لم يريد له أن يكون من المستجيبين، لذلك فلا علاقة ولا تلازم، لا تلازم بين الإرادة وبين الأمر، فليس كل أمر أراده الله تعالى فإنه يأمر به، وليس كل أمر لم يرده الله تعالى فإنه لا يأمر به، لا، لذلك قال وغايرت أمرا، وأيضا غايرت علما، ليست الإرادة هي العلم، ليس معنى قولنا أن الله تعالى أراد كذا بمعنى أنه علمه، لا، فالعلم مغاير بدليل أن الإرادة صفة والعلم صفة، فمن صفات المعاني العلم ومن صفات المعاني الإرادة، ونحن قلنا في التعريف للإرادة أنها صفة قديمة يتأتى معها تخصيص كل ممكن على بعض ما يجوز عليه، أي من المتقابلات، على وفق العلم، إذن فالإرادة غير العلم. أمرا وعلما والرضا، أيضا الإرادة ليست هي الرضا، فإذا أراد الله شيئا فإرادته له لا تعني رضاه به، فالرضا شيء والإرادة شيء آخر، الرضا شيء والإرادة غير ذلك الرضا. والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولكنه قد يريده في أبي لهب وفي أبي جهل وفي فرعون وفي الطغاة المتقدمين الذين يعني أهلكوا الحرث والنسل وأفسدوا في الأرض وعاثوا فيها وسفكوا الدماء، فالله تعالى يعني لم يرد لهم أن يسلموا، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى الكفر، هذا شيء، أراد لهم أن لا يسلموا هذا شيء آخر. لذلك فالإرادة مغايرة أي مباينة ومخالفة للأمر والعلم والرضا كما ثبت عقلا. ثم قال وعلمه ولا يقال مكتسب، الصفة الثالثة العلم، صفة أزلية قديمة يتأتى معها أو ينكشف بها كل شيء ما هو معلوم، وسيأتي أن هذه الصفة تتعلق بالممكنات وبالواجبات وبالمستحيلات. وعلمه ولا يقال مكتسب، أي ليس علم الله عز وجل اكتسبه، لأننا إذا قلنا مكتسب معناه أنه لم يكن ثم كان، فهو يعني حادث. وعلم الله عز وجل قديم لا أول له، كما أن صفاته كلها كذلك. وعلمه أي عطف على ما تقدم من الصفات، لأن أول صفة كل هذه معطوفة عليها، أول صفة هي الوجود، فواجب له الوجود والقدام إلى آخره، وعلمه أي وواجب له علمه. وعلمه وقيد ذلك بأنه لا يوصف هذا العلم بأنه مكتسب، أو لا يقال فيه إنه مكتسب، يجب أن ننزه ربنا عز وجل عن أن يكون علمه مكتسبا. العلم المكتسب إنما هو علم الخلق وعلم البشر، علم الحادث، أما الله عز وجل فعلمه قديم لا أول له أبدا. وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الرياب، فاتبع سبيل الحق، لأن سبيل الحق هو أن تعتقد في علم الله عز وجل أنه علم أزلي قديم غير مكتسب. واطرح الرياب، الرياب جمع رياباه وهي الشبهة، ومقصوده هنا شبه الفلاسفة، وكذلك شبه بعض الفرق الكلامية كالمعتزلة. فاتبع سبيل الحق واطرح الرياب، قال حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع. فالصفة الموالية وهي الرابعة من صفات المعاني الحياة، حياته أي حياة الله عز وجل، وهي صفة يعني تدل أو تصحح على من قامت به أنه يدرك، لأن الحياة صفة يقع بها الإدراك، يقع بها الإدراك، إذ لا إدراك لغير حي، لأن الذي هو ليس بالحي لا إدراك له. فلذلك الحياة صفة يعني يتحقق معها أو لمن كانت فيه أنه يدرك، أنه يدرك. وسيأتي الكلام عن الإدراك، هل هو صفة أخرى من صفات المعاني فتكون هي الثامنة أم لا؟ عند جمهور الأشاعرة أنها ليست من صفات المعاني. ثم قال حياته، أي من صفات ربنا عز وجل التي هي صفات المعاني، أنه سبحانه وتعالى موصوف بالحياة، لأن الحياة إذا عدمت ولم تكن فكل الصفات الأخرى لا وجود لها، كل الصفات الأخرى لا وجود لها. فصفة الحياة تشبه إلى حد بعيد من حيث يعني أهميتها في وجود الصفات الأخرى، تشبه إلى حد بعيد الصفة الأولى اللي هي الوجود، اللي هي الوجود. وسيأتي أن صفة الحياة لا تعلق لها بشيء، لا تعلق لها بشيء، لأن جميع صفات المعاني لها تعلقاتها. فالقدرة تتعلق بالمقدورات، والإرادة تتعلق بالمرادات، والعلم يتعلق بالمعلومات، وهكذا. إلا الحياة فلا تتعلق بغير ذات الله عز وجل. حياته كذا الكلام السمع، الكلام أيضا المقصود به الكلام النفسي، المقصود بالكلام الكلام النفسي القائم بذاته عز وجل، فهو من هذه الناحية أي الكلام هو قديم، قديم أزلي. لكن عندما نتحدث عن الكلام من خلال القرآن الكريم ومن خلال كلماته وألفاظه وحروفه فهذا يعني شيء آخر، سنبينه في محله عندما يأتي محله في هذه المنظومة. المهم أن الكلام عندما يطلق في هذا المقام، الكلام من جهة أنه صفة من صفات الله، المراد به الكلام النفسي، وهو قديم، وهو قديم. وعندما نتكلم عن الكلام باعتباره القرآن الكريم وألفاظه وأساليبه وحروفه إلى آخره، فهذا غير هذا الذي نحن فيه. نحن نتكلم عن الكلام بمعنى أنه الكلام النفسي القائم بذاته عز وجل، فهذا قديم. فالله تعالى متكلم في الأزل، متكلم يعني قديما، أي لا أولية لكلامه. فهل قلنا ثم حياته كذا الكلام السمع، السمع أي أن الله عز وجل له هذه الصفة التي يعني هي شاملة للمسموع ولغير المسموع، لما يسمع ولما لا يسمع، فهي صفة قديمة أزلية تتعلق بما يسمع وما لا يسمع. مثل البصر أيضا صفة أزلية قديمة تتعلق بما يبصر وبما لا يبصر، فهو سبحانه وتعالى يسمع ما نسمعه نحن، أو طبعا نحن إنما نسمع بعض المسموعات إذا كانت قريبة منا، لكن المقصود هو أن الشيء الذي يمكن للأذن أن تقع عليه فهو مسموع، حتى ولو سمعه البعض دون الآخر، لأن الإنسان إنما يسمع من الأشياء التي تسمع كالأصوات والكلام وما فيه رنات ويعني وما هو محل لأن تستوعبه الأذن، هذا يعني هو المسموع، هذا ما نسميه بالمسموع، أي الذي يمكن أن يقع عليه السمع. لكن الله عز وجل حينما نتحدث عن سمعه فسمعه سبحانه وتعالى يشمل المسموع وغير المسموع، حتى الذي لا يمكن إدراكه عندنا بحاسة السمع الله تعالى يسمعه. ومثل ذلك البصر، فالإنسان يبصر ما يمكن أن تقع عليه العين، ولذلك فالذي لا بصر له لا يبصر، والذي له البصر إنما يبصر ما تقع عليه العين، فلا يبصر الكون كله في وقت واحد. ولكن صفة عامة ما يمكن أن يقع عليه البصر نسميه المبصرات، فالله تعالى يبصره ويبصر ما سواه. فالله تعالى عندما نتحدث عن بصره فهو يشمل ما يبصر وما لا يبصر، ما يقع عليه البصر وما لا يقع عليه من الموجودات. فالله تعالى سمعه يعني ليس كسمع المخلوقات. حياته كذا الكلام السامع ثم البصر بذي أتانا السمع، بذي أي بهذه الصفات السبع التي هي صفات المعاني، بها أتانا السمع أي النقل، لأن المقصود بالسمع هنا المسموع وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع، فهل له إدراك أولى خلف وعند قوم صح فيه الوقف. ختم بصفة أخرى من العلماء من يعتبرها من صفات المعاني ومنهم من لا يعتبرها كذلك. هذه الصفة هي الإدراك، هي الإدراك، والإدراك صفة تتعلق بالمحسوسات، تتعلق بالمشمومات والملموسات والمطعومات وما إلى ذلك، الأشياء المحسوسة. فمن العلماء من قال إن الله عز وجل مدرك لها إدراكا مطلقا، ومنهم من لم يجعل هذه الصفة من صفات المعاني، بمعنى أنها داخلة يعني في غيرها من الصفات كالعلم والسمع وإلى آخره والكلام والبصر. إذن فهل له إدراك؟ بعض الشراح لاحظ على الناظم رحمه الله تعالى إتيانه بالفاء هنا، بالفاء التي هي في الظاهر فاء التفريع، والمقام هنا ليس بمقام التفريع، لأنه تكلم عن صفة ثامنة وقرر ما فيها من الخلاف بين علماء التوحيد، فلم يناسب المقام أن يأتي بفاء التفريع. والمناسب هو إما أن نقول هذه الفاء فاء الاستئناف، أو نأتي مباشرة بواو الاستئناف. فلو قال وهل له إدراك لكان أجود ولكان أسلم. ولكن بعض العلماء، بعض الشراح قال إن هذه الفاء ليست تفريعا، ليست من باب فاء التفريع، فعلا المقام هنا ليس مقام تفريع، فالكلام عن صفة الإدراك ليس مفرعا عن الكلام السابق عن صفة المعاني السبع، وإنما هو كلام مستأنف جديد يذكر فيه ما اختلف فيه علماء التوحيد من أن الإدراك هل هو صفة أيضا من صفة المعاني أم لا، هذا هو. فإذا المقام ليس مقام تفريع، وإنما هو مقام إضافة، وإنما هو مقام استئناف الكلام. لذلك إما أن نعتبر هذه الفاء فاء استئنافية، وإما أن نعتبرها فاء الفصيحة، والفاء الفصيحة هي التي يؤتى بها جوابا لسؤال مقدر، فكأن سائلا يقول هذه صفات المعاني عرفناها وأنها سبعون، فهل يعتبر منها الإدراك أو لا يعتبر منها؟ فيكون حينئذ الجواب بهذا الكلام، فهل له إدراك أو لا خلف. أي ذهب العلماء العقيدة إلى مذهبين، منهم من قال إن الله تعالى موصوف أيضا بالإدراك، وأن الإدراك صفة من صفاته، بل إنهم أدخلوها في صفات المعاني. وهناك من قال لا، لا نصفه بأنه مدرك، لا يعني نصفه بالإدراك، لأنه سيأتي من بعد أن أي صفة من صفات الله وأي اسم من أسماء الله كل ذلك توقيفي، لا يجوز لك أن تصف الله بصفة إلا إذا جاء بها النقل أو انعقد عليها الإجماع. ومثل ذلك في الأسماء، لأن الأسماء صفات. إذن هذا معنى قوله فهل له إدراك أو لا خلف، أي هناك اختلاف بين علماء التوحيد في الإدراك، هل هو أيضا من صفات الله تعالى أم لا. وعند قوم صح فيه الوقف، أي هناك فئة ثالثة توسطت بينهما وتوقفت، قالت لا نقول إنها من صفاته ولا نقول إنها ليست من صفاته، بل نتوقف لتعارض الأدلة على القولين معا. ونكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الكراسي العلمية، كرسي العقيدة، مع فضيلة الفقيه محمد الروقي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. سيعلو الحب.